أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا كله صالحا ولوجهه خالصا. يا رب يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. يا رب لا تجعل حظنا منك ألسنتنا دون أعمالنا. يا رب هذه المعاني تخرج من قلب صادق مخلص، وتصادف قلوب عباد صالحين متلهفين للحب وللود وللقرب منك يا رب. فيا رب ما تحرمنا منك، ولا تحرمنا لذة قربك، ولا تحرمنا من حلاوة الإيمان بيك. يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. يا رب يا رب يا رب ليس لنا أحد سواك ندعوه، ليس لنا أحد سواك نرجوه، ليس من أحد يستحق أن نحبه إلا أنت. اسمع المعنى العالي ده واكتب القاعدة دي في أول حلقتنا النهاردة. كل الناس، كل أحد يعاملك لنفسه. اوعى تكون فاهم إن في حد بيحبك لذاتك، أو إن في حد مهما عملت فيه هيحبك. اوعى تكون فاهم كده. يعني اعلى المحاب محاب الام والاب، محبه الوالد لولده. بس تصور لو عقتهم ولو فعلت فيهم، تبقى موجوده العاطفه بس ممكن تلوثها قوي لدرجه ان هم برضو ما يتقكش. اوعي تكوني فاهمه ان زوجك المخلص شديد الاخلاص ليكي انه بيحبك لذاتك، بمعنى ان هو انت لو قصرتي في حقه يوم واثنين وثلاثه وعشره، في وفاء في معاني جميله، لكن الحب ما يتعكرش، مفيش. فخدوها قاعده تريحوا بها قلوبكم، والله نريح بها قلوبنا من حاجات كتير القلب بيبقى هيتقطع عليها. ازاي فلان يعمل معايا؟ وازاي علانه تسوي؟ يا عم كل الناس يعاملك لنفسه. لو ما فيش مصلحة، لو ما فيش بينك وبينه أي فايدة، لازم هتتعكر. إلا الله، الله يعاملك لك. اللي ربنا سبحانه وتعالى يتولاه ويحبه ويصطفيه، اللي العبد المحب بقى من قلبه لله بحق، هو ده اللي هيعيش الجنة دي. هو ده اللي هيحس انه بجد ربنا سبحانه وتعالى بيعامله له، ليك، لمصلحتك، لانه يعلم المفسد من المصلح جل في علاه. عايز أسألك، لما تقع في مشكلة، عيش معايا الموقف ده. راكب عربيتك مرة واحدة، كنت هتعمل حادثة، وقفك بتاع المرور رخصك. أول حاجة تخطر على بالك، هتطلع رشوة تديها له، هترفع سماعة، هترفع الموبايل تكلم فلان حبيبك اللي ممكن يتوسط لك ويخلصك ويشيل لك المخالفة؟ هتدور في محفظتك وتطلع الكارت بتاع فلان الفلاني عشان يعني الراجل ياخد باله ويعرف انت مين؟ مين اللي هتتوكل عليه؟ مين اللي في الوقت ده هتفكر بسرعة ان انت ترمي مشكلتك دي عليه؟ لو وقعت في ضائقة، لو حسيت بأي مشكلة، أول واحد بيخطر على بالك مين؟ يعني أنا دلوقتي في مشكلة، هكلم والدي؟ هكلم والدتي؟ هكلم مين؟ هكلم فلان صاحبي اللي معارفه شديدة قوي؟ مين أول واحد بترمي حمولك عليه؟ هو ده. تعرف مين أحق بده؟ الوكيل. الوكيل سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ما توقفتش عند الآية دي وفكرت شوية؟ يعني بيقول ايه؟ بيقول كأن الطريق قدامك عندك ثلاث سكك، يا هتروح يمين يا هتروح شمال يا هتمشي على طول، صح؟ بيقول لك لو بصيت يمين، لو بصيت شمال، لو التفت هنا التفت هنا، مش هتلاقي إلا الرب لا إله إلا هو. فاوعى تركن على يمين واوعى تركن على شمال، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شوفوا سيدنا ابن عباس كان بيقول إن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبت النار بردا وسلام. ولما اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمؤمن زاده الابتلاء إيمانا وقال حسبنا الله، يعني ربنا هيكفيني، يعني ربنا سبحانه وتعالى سينصرني، يعني ربنا سينتقم لي، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل أعظم وكيل ينفع توكله أمورك يدبرها لك. طب لما تسمع ربنا بيقول لك أليس الله بكاف عبده؟ ها هتقول ايه؟ بلى ربنا يكفيني. يبقى خلاص شايل حمل ليه؟ يبقى خلاص ارمي حمولك على سيدك ومولاك وقرة عينك على حبيبك على وكيلك. أنا وكلت ربنا سبحانه وتعالى، أنا توكلت على الحي الذي لا يموت، لأن أي حد هتوكل عليه غيره حيفنى، عشان كده قال توكل على الحي. أنت ليه متوكل بقلبك على غيره؟ ليس أحد يستحق أن تتوكل عليه إلا الله، فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سيدنا نوح لما لاقى العناء، كل العناء في دعوته، قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أنا رميت الحمل على ربنا سبحانه وتعالى وربنا هو الوكيل. لما نختلف، لما تتعارض الآراء، لما تلاقي الناس مش عارفين يرسوا على رأي، شوف ربنا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت نعم الوكيل. شوف لما عايز بجد أصحح أموري، عايز بجد ألتزم التزام حقيقي، عايز أتغير بقى، قول لي الوصفة. أقول لك الوصفة. الوصفة بتقول رقم واحد، لازم تكون عندك الرغبة، ولازم يكون عندك تصور انت هتمشي ازاي، وبعد كده تبقى عندك الإرادة الحقيقية، ويبقى عندك العزيمة. فإذا عزمت ارمي الحمل بقى، فإذا عزمت فتوكل على الله نعم الوكيل سبحانه وتعالى. عايز احكي لكم قصة جميلة قوي، قصة حاتم الأصم. حاتم ده كان من اعظم زهاد والعباد الربانيين من سلفنا الصالح. حصل ان هو كان راجل على قد حاله، بس عنده يعني عيلة كبيرة، اولاد كثر، وكانت أموره على قد حاله يعني، لكن كان من أشد الناس توكلا على الله. المهم قعد مع مجموعة من الصالحين فتذاكروا الحج، قعدوا يقولوا الحج وفد الله، الحجاج الحج اللي من يناله يخرج من ذنوبه كما يكون شأن الطفل الرضيع، خرج من ذنوبه ومعاصيه ويعود كأنه ولد من جديد كما ولدته أمه. قعدوا يقولوا الحج الحج الحج، الراجل قلبه اشتاق، وده بقى محب. فهم بيتذكروا الموضوع ده، رجع لبيته عمل مجلس عيلة، وهو قاعد بيقول لهم يا أولادي ويا زوجتي، أنا نفسي حج السنة دي. فطبعا كلهم قالوا طب يعني ادينا عقلك، يعني انت عارف من استطاع إليه سبيلا، انت ما عندكش القدرة ان انت تروح، وربنا ما فرضش عليك، وانت دلوقتي كده يعني هتحج، طب ومين لينا، ده احنا مش لاقيين اصلا ناكل. فيعني فكر يعني نحسبها بالعقل، يعني الموضوع ما ينفعش يتاخد بالعواطف. المهم الكل إلا بنته الصغيرة، الكل قال له ما ينفعش. بنته قالت له يا أبي توكل على الله، توكل على الحي الذي لا يموت، خليها عليه، ربنا لن يضيعنا. سبحان الله، بالفعل الراجل خد بكلمة البنت الصغيرة، وحاتم خد كل ما عنده وطلع في رفقة مع ناس كبار، وطلع بزاده القليل جدا، وقال ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا لن يضيعنا. تمشي الأيام، الناس قاعدين جياع، يعدي عليهم ليلة أهله مفيش في البيت لقمة عيش. فالبنت الصغيرة قالت لكل أهل البيت احنا قلنا ربنا مش هيضيعنا، ما تيجوا نتضرع لربنا سبحانه وتعالى انه يرزقنا، وانه ربنا سبحانه وتعالى يعلم احوالنا، وعالم ان احنا قلنا لابونا ان هو يروح يحج علشان خاطر قلبه المشتاق، وعشان وعشان ندع ربنا وان شاء الله ربنا مش هيضيعنا. في الوقت ده كان امير البلد طلع يصطاد، ومعاه حشيته، وهو طالع يصطاد فقد بعض الناس من تاهوا منه، وبقى معاه واحد اتنين من اللي كانوا حواليه، والأمير الدواب اللي كانت معاه والحاجات اللي كانت معاه راحت مع الناس اللي كانوا بعدوا عنه وتاهوا منه. فأصبح هو قاعد، أصبح ما مش لاقي حاجة، فكان قريب من بيت حاتم، فرح ناحية البيت على أساس أنه يخليهم يجيبوا له شوية مية عطش الأمير. فبالفعل راح اللي كانوا حواليه كانت منهم وزيره، فقال له تعرف بيت مين ده؟ قال له آه ده بيت حاتم الأصم. قال له آه سمعت عنه. قال له دول ناس على قد حالهم، وأنا بلغني إن هم باتوا بالأمس جياع. خبط على الباب، لو سمحت عندكم مية؟ ومرضاش يقول هو مين. حاضر، جابوا له شوية مية من اللي عندهم شربوا. الأمير استعذبوا جدا، قال الماء ده عذب قوي يا. ففي اللحظة دي التفت لوزيره وقال له احنا لازم نعمل لهم حاجة. فكانوا بيلبسوا زمان اللي هو بيقولوا حزام كده بيقولوا عليه المنطقة. فراح الوزير، راح الأمير شايل منطقته، ومنطقته دي بقى طبعا كانت تسوى شيء وشويات، ورماها واللي حواليه كده، وكانت الرفقة اللي معاه عرفت طريقه ووصلت له، فكلهم جمعوا كل الحزمة دي وحطوها. جه الوزير لمها وباعها وراح لأهل حاتم وأعطاهم مبلغ من المال ضخم. لما فتحت البنت الصغيرة للوزير بصت لقت المال ده كله، راحت بكت وقالت اللهم أبلغ أبي ما حدث لنا، وقالت لأمها والأهلها شفتي احنا امبارح كنا نايمين ومش لاقيين كسرة عيش، مش لاقيين ناكل، بيتنا متضرعين، فأصبحنا وقد استسقى الأمير من عندنا. وشوفوا بقينا ايه في الوقت ده. بقى حاتم كان في الرفقة وهو على قد حاله وماشي بشوية العيش اللي معاه وعلى قد الحال، فأمير الركب الراجل اللي كان ماسك المجموعة كلها عي وأصابه مرض شديد، فجابوا له طبيب منفعش، فقالوا طيب نخلي حاتم يجي يرقيه. وبالفعل راح حاتم ورقاه وقال إلهي وسيدي اللهم اشف عبدك، اللهم اشف عبدك، اللهم اشف عبدك. سبحان الله، دعوة الرجل الصالح أجيبت. فلما شاف الراجل عوفي اللي كان ماسك الركب كله شاف من صلاح حاتم، فجعل له رزق واسع واداله مكافأة كبيرة جدا، بلغته الحج وبلغته أن يرجع إلى أهله وهو معه زاده وزواده وعاد في خير حال. فلما رجع وجد أهله كذلك، فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنا بقى عايزك تحس حسبه دي قوي، وعايزك تحسيها قوي، الله حسبي. أصل احنا بنفهمها غلط، لما نيجي نقول حسبي الله ونعم الوكيل كأنك عايز يعني تنتقم من واحد، مش شرط تحسها كده. الله يكفيني، الله يرويني، الله يثلج صدري، الله ينصرني، قد رميت حمولي على سيدي ومولاي هو نعم الوكيل. الله جل وعلا يعطي ويرزق عباده بالتوكل. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة بطنها فاضية وتعود بطانة. بإيه؟ بالتوكل. طيب أنا علمتك وعلمتك، وعايزين نبقى كلنا كده يا رب في زمرة المحبين. لما تسمعي الحديث ده بيقول لو توكلتم هيرزقكم، نفسك في أنهي رزق؟ لو قلنا نعم الوكيل وحسينا بالمعاني اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دي هيرزقنا. نفسك في ايه بقى؟ ايه الرزق العالي اللي نفسك تحصله؟ ايوه انت صح وانت صح، حب، انه يحبني واحبه. هنتوكل عليه حق التوكل، هنرمي الحمول عليه ونطلب منه الرزق، والرزق ايه؟ ان يحبنا ونحبه. قولوا رب، قولوا كما قال إبراهيم والذين آمنوا معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قولوا كما يرددها عباد الله المحبين: الله مولانا ونعم الوكيل. كان شقيق البلخي يقول: لكل واحد مقام. فمتوكل على ماله اللي يعني انت النهاردة رصيدك في البنك قد ايه؟ بلاش، مش عايز اعرف، حاضر. رصيدك اللي انت الحاجة يعني اللي انت حطها كده ومتدخرها لوقت الزنقة، هو ده اللي انت متوكل عليه؟ رصيدك هو اللي انت راكن عليه؟ فبيقول متوكل على مالي ومتوكل على نفسي. انت يا شيخ انت ما تعرفش انا مين وما تعرفش كذا، انا ابن فلان، انا امكانياتي، انا فمتوكل على نفسي ومتوكل على لساني، اكسبها لي انا هعرف اتصرف، كلمتين مع اي حد هتشوف ايه اللي هيحصل. ومتوكل على سيفه قوته وبطشه، ومتوكل على جاهه وسلطانه، ومتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا الذي يستروح، يعني هو ده اللي هيعيش الراحة، هو ده اللي هيعيش الأمان. تعال عجل لك بحاجة، فاكر لما قلت لك ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم؟ فاكر الحديث ساعتها قلنا يضحك لهم ومن ضحك الله له فلا حساب عليه، قلت لك تدخل الجنة بغير حساب. تعال أقول لك على هدية غالية قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل الجنة بغير حساب من الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال: 70,000 صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وبعد كده النبي قال: لا، ده مع كل 70,000 70,000، ألف الألف مليون، وسبعين في سبعين يطلعوا 4,900، يعني 4,900 مليون، يعني حوالي 5 مليار هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وصفهم ايه؟ الصفة الأساسية بتاعتهم ايه؟ رامي حموله على ربه. عارفين انتوا الحديث ده لما سيدنا عكاشة ابن محصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أشار إليه صلى الله عليه وسلم فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فقام رجل آخر فقال: أنا منهم. قال: سبقك بها عكاشة. سيدنا عكاشة ابن محصن ده وصل للمعنى ده ازاي؟ عشان نبقى نحس كده ونفهم مين المتوكلين اللي هم خدوا نعم الوكيل زي حاتم. قالوا سيدنا عكاشة كان من أجمل الناس، هاجر إلى المدينة وهو ابن 33 سنة، كان عنده 33 سنة، فشهد بدر وأبلى فيها بلاء حسن بدري ممن غفر الله له، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اذهبوا قد غفرت لكم. فانكسر في بدر سيفه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عود خشبة، فصار هذا العود في يده سيفا شديد البياض كان يقاتل به حتى مات، واستشهد على يد طليحة ابن خويلد في حروب الردة. العصاية تحولت في إيديه لسيف كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب. بإيه؟ لما اداله خشبة وقال له قاتل بيها، دخل قاتل متوكل على الله، واثق في الله، واثق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت كذلك كرامة له. وإحنا عقيدتنا على ذلك، نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة، إن الكرامات دي قد تحدث. فهو ده وثق في الله وتوكل على الله فصار في هذه المنزلة العظيمة. عايز أنهي حلقتنا دي بمعنى المعنى بس مقلوب. يعني احنا بنقول نعمل وكيل هنتوكل عليه وحنرمي حمولنا عليه وبالتالي هنحبه ونقبل عليه أكتر. طب إيه رأيك؟ ربنا لو وكلك بحاجة تعمل إيه؟ العكس، ربنا اللي وكلك أنت، لما ربنا يكون إداك أمانة الإيمان وأمانة الدين ده هيستعملك ولا هيستبدل بيك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. لو ربنا وكل إليك حفظ الدين، حراسة أمر هذا الدين، هتعمل لها إيه النهاردة؟ واجبنا العمل النهاردة هتحفظ هذا الدين إزاي؟ إيه الشيء اللي أنت هتقدمه بين يدي الله عز وجل عشان يترفع قدرك؟ لأن ربنا وكل لي ده وأنا منفعش مبقاش على قد المسؤولية دي، هيكون إيه؟ هتحفظ دينك إزاي؟ هتتعلم؟ أنت هتاخدي قرار النهاردة هو نعم الوكيل، هترمي حمولك وهتاخدي القرار بحفظ القرآن السنة دي؟ أنت هتاخدي قرارك إنه إن شاء الله ما يعديش عليك سنتين ثلاثة إلا وكوني مخلصة الفرض العين عليك في العلم؟ أنت النهاردة هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعد هذه الوقفة لوقفة يوم يقوم الناس لرب العالمين، فالليلة هتصلي فيها صلاة ما صليتش فيها قبل كده، هتصلي وإنت خاشع منيب وإنت مستشعر أن الله حسبي وهو نعم الوكيل وحرمي الحمل عليه، حتى تعبي ده، حتى إحساسي ده، ده كمان حرميه على علي سبحانه وتعالى وهو سيكفيني. افتكرها ما تنساهاش. أليس الله بكاف عبده؟ بلى يكفيني هو حسبي. مين ينفع ترمي الحمل عليه؟ سبحانه نعم الوكيل، وكلنا أمورنا إليه وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، ولن نسمح بأن نستبدل. يا رب استعملنا ولا تستبدل بنا، وإذا وكلت أمر إلينا إن شاء الله هنبقى على قد المسؤولية دي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.